بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع غفر الله لهم: دليل البعث، وفيه وجه الدلالة ودليل آخر على البعث، والبعث من جملة الإيمان باليوم الآخر، والمراد به وما استبعده أهل الجاهلية. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم، يعني من الأرض، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة، أي مرة أخرى غير الأولى. والضمير للآدميين في كليهما، فكما أن الكاف في خلقناكم شامل للعظم واللحم والعصب والشعر وجميع الأجزاء فالكاف الثانية تتناول جميع ما تناولته الأولى من جميع أجزائه. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، يعني منها، فعرفنا أنه هو الذي يعاد ويخرج ثانية. المراد أن البعث والنشور من القبور من جملة الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد الأصول الستة. والمراد بالبعث بعث هذه الأجساد الجديدة، ترد إليها أرواحها فتبعث لا جسدا جديدا. والجاهلية ما استبعدوا إلا هذه المسألة، يقرون بمكونات جديدة، فهم يعرفون هذا بعقولهم وفطرهم، فهم إنما استبعدوا أن هذه الأجسام تبعث بعد ما تكون رمما وترابا. ولهذا رد الله عليهم بالبداءة على الرجعة، قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولهذا في الحديث الصحيح: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. فهذا استدلال بالبداءة على العودة، إذا كان أوجدها قبل أن لا تكون شيئا، فإن الإنسان ما وجد شيء من أجسائه في العالم أبدا. أكثر ما يعلل به أهل الجاهلية ردها بقوله: إنه عالم، وكونها أجزاء القدرة كاملة للإعادة. ثم علل بأنها فقدت الرطوبة، فرد الله عليهم بأن الله يأتي بالضد من ضده، فإن الله قادر على أن يعيد إليه جنس الرطوبة والحرارة إن كان قد يبس. وقال: لخلق السماوات والأرض أكبر، فإذا قدر على الأكبر فمن باب الأولى على الأصغر. المقصود أن من أدلة الرجعة البداءة، كونه هو الذي بدأ الخلق وأبدعه بعد أن لم يكن، فالإعادة أهون عليه من البداءة. فعرفنا أمورا: أحدها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا بعدما أكمل من جهته عقائده وأحكامه وسياسته، فإنه جاء يكمل السياسة، فإنه لا سياسة فوق كل السياسة، فإنه جاء بالسياسة التي ما من ملك يفقدها إلا ويفسد، ولكن أربابه لجهالتهم استولت عليهم تلك الأمور، كالأعمى لا يميز شمسا من ظل، فكذلك أولئك الذين فقدوا البصائر هذا النظام، فأفسدوا البلاد والعباد، وحاشوا فيها غش الحمير والكلاب، والحمير عائشة، فكذلك الكفرة، وتجد في تصاريفهم من التدافع. فالرسول صلى الله عليه وسلم كمل الله به الدين، لا يقال إنما جاء به الرسول نجاة في الآخرة، وإلا فهناك مصالح دنيوية، بل هذه حتى الجزئية لا صلاح للناس إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أمرا آخر وهو دليله، ثم هذا اليوم أنه يوم عرفة قبل وفاته بأقل من 3 أشهر، هذه 3 مهمات. وعرفنا الدليل على وفاته، وعرفنا الإيمان بالبعث، وأنه لهذه الأجسام تعاد كما كانت وترد إليها روحها للمجازاة بما عملت. والدليل على بعثها قوله: منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. ودليل آخر وهو: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.